يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي أربع وصلاة؟ المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعة، وإذا صلى وحده مسافر صلى اثنتين، وإذا أدركهم وصلوا العصر وما صلى الظهر فالصواب صلي معهم العصر بنية الظهر أربعا، ثم إذا سلموا قام وصل العصر اثنتين. العصر بنية الظهر كيف يعني؟ يصلي الظهر قبل العصر لا حرج على الصحيح لأنه متفق معه. فإذا من نيته إذا نوى الظهر التي عليه صلىها خلفهم وصلوا العصر، ثم بعدما يسلمون يصلي العصر التي عليه اثنتين. فالحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له يا ابا عباس ما لنا اذا صلنا مع الامام صلنا اربعا، واذا صلنا وحدنا صلنا اثنتين يقول مسافرون. فقال ابن عباس هكذا السنه، فالسنه المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا، واذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. ارجوك كثير يعني ست ساعه ثمانيه وثلث وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.